وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بما قدر. إيه؟ ماذا؟ إمام فوائد. لماذا هو تغير مكانه؟ أنت لابد أن تعود عودا كاملا إلى ما كنت عليه. تزوجت؟ لماذا؟ يعني أعطيناك مدة طويلة للزواج والدخول وكل شيء. جيد إن شاء الله في العودة القادمة ستتزوج. أنت معه؟ يعني في نفس الزوجة ولا؟ لا يجوز. نحن في إيه؟ في المسلك الخامس الإخالة. فيه كلام طويل طويل جدا دخلنا فيه ورأينا أنه تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران والسلامة من القواضي. ثم ذكرنا المناسب، ما هو المناسب المأخوذ من المناسبة، ورأينا له تفسيرات أربعة. ثم عرفنا أنه ينقسم إلى أن هذا المناسبة ينقسم إلى ثلاث أربعة أقسام، يعني راجح الحصول، يقيني الحصول، راجح الحصول، مستوي الحصول، ومرجوح الحصول. وعرفنا ما هي الأقسام التي يجوز تعليل بها وما هي التي لا يجوز تعليل بها. هذا تقسيم أول. هذا تقسيم باعتبار تقسيم المناسب باعتبار حصول المقصود بها به، باعتبار حصول المقصود به. وسيأتي تقسيم آخر له باعتبار آخر، باعتبار آخر. فإن كان المقصود من شرع الحكم فائتا قطعا، هذا قسم خامس أظن، قسم خامس. أولا قد يحصل يقينا، ثانيا ظنا، ثالثا محتملا، رابعا نفيه أرجح. فهمتم؟ وقلنا لا صح جواز تعليل بالثالث والرابع، أما الأول والثاني جائز قطعا. فإن كان إذن هذا قسم خامس، قسم خامس. فإن كان المقصود من شرع الحكم فائتا قطعا، يعني لا يحصل قطعا، ليس مجرد راجح ولا مرجو، قطعا في بعض الصور، فقالت الحنفية يعتبر، فقالت الحنفية يعتبر المقصود فيه، يعتبر يعني يقدر حصوله في المحل حتى يثبت فيه الحكم. فحتى بمعنى ف تفريعية، إذا اعتبرت فيثبت فيه الحكم وما يترتب عليه، يعني وما يترتب على الحكم، يثبت فيه الحكم وما يترتب على الحكم كما سيظهر. لماذا قال كما سيظهر؟ بمعنى كما سيأتي، لكن ما فائدة هذا الأسلوب؟ لا أعرف. هل في شيء في البناني كما سيظهر؟ على هو كما سيأتي، بمعنى كما سيأتي، لكن لماذا غير الأسلوب؟ يعني هذا هو الإشكال. والأصح لا يعتبر، يعني كما سيظهر ربما بمعنى كما سيتبين، كما سيتبين فيما يأتي، كما سيتبين فيما يأتي من الأمثلة. والأصح ما هو في صورة يخطأ فيه بأنه لا يحصل على سهل لا يعتبر للقطع بانتفائه سواء في الاعتبار. إذا عرفت أن هناك قولان يعتبر ولا يعتبر، هذان القولان سواء في الاعتبار وعدمه، سواء في هذين القولين، القول في الاعتبار بالاعتبار وهو الحنفية للحنفية، والقول بعدم الاعتبار وهو لغير الحنفية وهم الشافعية. والأصح لا سواء ما أي الحكم الذي لا تعبد فيه كلهوق نسب المشرقي بالمغربية عند الحنفية، فإنهم قالوا من تزوج بالمشرق امرأة بالمغرب فأتت بولد يلحقه، يعني يعتبر أو لا يعتبر، هذان القولان يعتبر قول الحنفية لا يعتبر قول الشافعية. هل فرقوا بين الحالين؟ ما فرقوا بين الحالين، هناك حالان تعرفونهما. في كلتا الحالتين هناك خلاف، في كلتا الحالتين فريق قال يعتبر، فريق قال لا يعتبر. ما هما الحالتان؟ الحالة الأولى أن يكون الحكم فيه نوع تعبد، فيه نوع تعبد. والحالة الثانية الحكم ليس فيه تعبد، ليس فيه تعبد. تعرفون تعبد يعني مقابل معقول المعنى، غير معقول المعنى، هذا هو تعبد، تعبدي. ليس معلل لكن معناه غير معقول، معناه غير معقول. لماذا يجب التيمم؟ لعلة الحدوث، لعلة الحدوث. لكن ما معنى هذه العلة؟ أنت تتيمم يعني بالتراب وتوسخ بدنك لحضور الجمعة، غير معقول المعنى، تعبدي خالص. سواء في الاعتبار وعدمه ما، المراد بما إيه؟ الحكم الذي، سواء الحكم الذي لا تعبد فيه، لا تعبد فيه كلهوق نسب المشرقي بالمغربية، يعني كلهوق يعني كالحكم بلهوق، يحكم بلهوق الولد. تعرفون لهوق؟ لهوق الولد، الولد يلحق الوالد، هذا هو كهلوق. له لهوق يعني كالحكم بلهوق نسب المشرقي، نسب زوج مشرقي بزوجة مغربية يلحق عند الحنفية، يلحق عند الحنفية. فإنهم قالوا من تزوج بالمشرق امرأة بالمغرب هو هنا وهي هناك، فأتت بولد، الزوجة أتت يعني ولدت، ولدت ولدا، أتت بولد، جاء بولد يلحقه، يلحق هذا الولد هو هذا الزوجة المشرقية. فهمتم؟ فالمقصود هو يبينه الآن، يبين هذا المثال. سنقرأ. فالمقصود من التزوج، ما هو المقصود من التزوج؟ وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل الألوق فيلحق النسب، فائت قطعا في هذه الصورة، فائت هذا المقصود، فائت قطعا. ما هو المقصود؟ حصول النطفة. هل حصول النطفة ممكن هنا؟ ليس ممكنا، فهو فائت. إذن هذا المقصود، إذن فائت، هذا معنى قولنا. فإن كان فائتا قطعا، لماذا فائت قطعا؟ للقطع عادة بعدم تلاقي الزوجين. فهمتم؟ فما فائدة فهل فيه تعبد؟ ليس فيه تعبد، لأن الله لم يتعبدنا بهذا النوع من الحكم، على خلاف التيمم لمن فقد الماء في يوم الجمعة، وخلاف الاستبراء، استبراء رحم المرأة، وهو متيقن أن رحمها خال من نطفة إنسان، ومع ذلك يجب الاستبراء. لأنه تعبدي، لأنه شيء تعبدي. هذا ليس شيئا تعبديا، ليس شيئا، ليس فيه تعبد، فلذلك قال لا تعبد فيه. هنا أيضا يعتبر عند الحنفية، أما عند غير الحنفية لا يعتبر، عند غير الحنفية لا يعتبر، سواء كان فيه تعبد أو ليس فيه تعبد. يعني إيه، أحتاج إلى تركيز قليلا. إذا كان فيه تعبد، إذا كان فيه تعبد فالحنفي القائل بالاعتبار، الحنفي القائل بالاعتبار يجد ممسكا، يجد إيه متمسك ليه؟ أنا أعتبره لأنه شيء متعبد لا يسأل عن علته وحكمته حتى وإن قطع بعدم وجود الحكمة، لأنه تعبدي. فهمتم؟ هذا ينفع الحنفية ويضر الشافعية، ويضر الشافعي. قال إيه؟ لا يعتبر. فالحنفي يسأل الشافعي لماذا أنت لا تعتبر وهو تعبدي، وهو تعبدي لا يسأل عن علته. فهمتم؟ إذن كونه تعبديا ينفع الحنفية ويضر الشافعية، وكونه غير تعبدي بالعكس، غير تعبدي بالعكس يعني يضر الحنفية وينفع الشافعية. فهمتم؟ على أي حال، سواء نفعه أو لم ينفعه، أو نفعه لم ينفعه، هما الحنفية والشافعية لا يفرقان بين الأمرين. في كلتا الحالتين إما يعتبر وإما لا يعتبر، هذه المسألة. فهمتم؟ لا فرق بين كون الحكم فيه تعبد أو ليس فيه تعبد. فالمقصود من وقد اعتبره الحنفية، لماذا اعتبروه إذن؟ لوجود مظنته، وهي تزوج مظنة لهوق المرأة من مني الرجل. ليه؟ لوجود ما هو المظنة؟ وهي تزوج وقد حصل حتى يثبت اللهوق. وغيرهم لم يعتبره، غيرهم لم يعتبر هذه المظنة ولا إيه؟ ضميره يرجع إلى ربما المظنة، لكن تذكير الضمير لا أعرف. وقال لا عبرة بمظنته مع القطع بانتفائه، مع القطع ربما يرجع إلى المقصود، لم يعتبره، هذا أولى، لأن كلامنا إيه؟ هل هذا المقصود يعتبر أو لا يعتبر؟ فغير الحنفية لا يعتبر هذا المقصود، وقال لا عبرة بمظنة المقصود، بمظنته يعني بمظنة هذا المقصود، مع القطع بانتفائه، بانتفاء المقصود، فلا لهوقة، يعني نسب هذا الولد الذي عطت به المغربية لا يلحق المشرقية، لا يلحق المشرقية عند الشافعية. طبعا المذهب عندنا أنه يلحق إذا مضى مدة يمكن فيها تلاقيهما. فهمتم؟ هذا هو الحكم الفقهي عندنا. وما أي والحكم الذي معطوف على إيه؟ سواء في الاعتبار وعدمه، الحكم الذي لا تعبد فيه والحكم الذي فيه تعبد. فهمتم؟ وما أي والحكم الذي فيه تعبد كاستبراء جارية، يعني كوجوب استبراء جارية. ما حكم الاستبراء؟ وجوب واجب. كاستبراء يعني وجوب استبراء، كاستبراء جارية اشتراها بائعها لرجل منه في المجلس، أي مجلس البيع. استبراء جارية ما شأنها؟ اشتراها، من الذي اشتراها؟ بائعها، اشتراها من بائعها لمن باع؟ لرجل. من مثلا أنا أضرب لك مثال، يعني لقمان كان يملك جارية، كان يملك جارية وباعها لزكي، باعها لزكي في نفس المجلس اشتراها منه، في نفس مجلس البيع عن طبيعتها الجارية له، وتم البيع ولم تتفرق حتى يجامعها في مكان، لا لم يتفرق، ثم بعد تمام البيع اشتريتها منه مرة ثانية، أليس هذا جائزا؟ جائز. ومع ذلك يجب عليك استبراء هذه الجارية لكي يجوز لك الاستمتاع بها. لماذا؟ لأنه ربما جامعها في المنام كاستبراء جارية اشتراها بائعها، فهمت المسألة؟ وإرجاء الضمائر كاستبراء جارية اشتراها بائعها، المراد بالبائع لقمان في هذا المثال، بائع الجارية لمن باع لرجل، يعني لزكي في مثالنا، منه اشتراها منه من زكي، إذن ضمير منه يرجع إلى رجل، منه يرجع إلى رجل، في المجلس اشتراها، في المجلس اشتراها في المجلس أي مجلس البيع. هذا مثال لما فيه تعبد، مثال لما فيه، لماذا حكم بالوجوب؟ لأنه تعبدي، شيء تعبدي. فالمقصود من استبراء الجارية المشتراة من رجل، فالمقصود ما هو؟ وهو جملة معترضة، وهو معرفة براءة رحمها. ما هو المقصود من استبراء الجارية؟ معرفة براءة الرحم، رحمها منه، منه من هذا الرجل، ضمير منه يرجع إلى رجل. المسبوقة، المسبوقة والمسبوقة، وهو معرفة براءة رحمها منه، المسبوقة بالجهل، قوله المسبوقة مرفوع صفة لمعرفة، صفة لمعرفة، إذن المسبوقة، المعرفة مسبوقة بالجهل؟ لا، ليس المعرفة مسبوقة بالجهل، البراءة هي المسبوقة بالجهل، البراءة هي المسبوقة بالجهل، البراءة الآن معروفة وكانت مجهولة، الآن بعد الاستبراء معروفة وقبل الاستبراء ما هو المجهول؟ المعرفة هي المجهولة؟ لا، المجهولة هي البراءة، فهو يعني أولى أن يكون صفة للبراءة، وهو معرفة براءة رحمها منه المسبوقة بالجهل بها، الجهل والله عندي إشكال كمان، ما هو معرفة براءة رحمها منه المسبوقة بالجهل، إذن وهو صفة للمعرفة صحيح، لكن أنا لا يطمئن قلبي إليه، لأن المعرفة لا تكون مسبوقة بالجهل، المعرفة كيف تكون مجهولة؟ لا، المعرفة هي معرفة، المعرفة لا توصف بالجهل، الذي يوصف بالجهل هو البراءة. قبل المعرفة كان مجهول، من الذي كان مجهولا؟ المعرفة ولا البراءة؟ براءة، فلذلك الذهن يتبادر إلى أنه صفة للبراءة، لكن لا يمكن، ليه؟ لأن الشارع أرجى ضمير بها، بالجهل بها، بالجهل بالبراءة، إيه؟ المسبوقة بالجهل بالبراءة، المسبوقة، المعرفة المسبوقة بالجهل بالبراءة، المعنى واضح، المعنى واضح، أنا لا أريد تدخل في الألفاظ هنا، فائت، المهم هذا المقصود فائت قطعا في هذه الصورة، ليه؟ لانتفاء الجهل فيها خطأ، هل هنا جهل في هذه الصورة التي ذكرناها؟ ليس هنا جهل، بل أنت يعني على يقين أن رحمها بريء من ماء الرجل الآخر، وقد اعتبره الهنفية فيها تقديرا، اعتبر الهنفية هذا المقصود، وهو إيه؟ معرفة براءة الرهن تقديرا حتى يثبت فيها الاستبراء، إذن يجب الاستبراء عند الهنفية لاعتبارهم هذا المقصود، ولا يجب عندنا عند الشافعية، لا عندنا أيضا يجب، كيف يجب عندنا؟ لأنه تعبدي، وغيرهم لم يعتبره، وغيرهم لم يعتبر المقصود، لكن ما خالفوه في الحكم، الحكم متفق عليه بين الفريقين، وقال بالاستبراء فيها يعني أوجب ما معنى قال أوجب الاستبراء يجب حتى قال يجب الاستبراء وقال بالاستبراء فيها يعني في هذه الجارية كيف يجب أو كيف قالوا تعبدا هذا تعبدي التعبدي لا يضر فيه عدم بالضبط كما في المشترات من امرأة أنت اشتريت جارية ممن اشتريت امرأة افترض أن زكي امرأة اشتريت الجارية منها أنت اشتريتها بعد بودل بعد تفرق هل يضر؟ لا لأن المرأة لا تجامع المرأة لا يعني يكون رحمها مشغولة بماء المرأة فهمتم؟ ففي هذه الصورة يجب البراءة يجب الاستبراء فكذلك في الصورة الأولى وقال بالاستبراء فيها تعبدا كما في المشترات يعني كما في الجارية المشترات ممن مشترى من امرأة لأن الاستبراء فيه نوع تعبد نوع تعبد لأن الاستبراء فيه نوع تعبد الاستبراء اسم إن فيه نوع تعبد جملة خبرية كما علم في محله في الفقه بخلاف لهوق النسب ليس فيه نوع تعبد لهوق النسب أي تعبد فيه ليس فيه تعبد ربما يعلن إيه؟ ربما يعلن لأن مرأة صاحب الجارية استدخلت ماني آخر إلى جاريتها لا يجوز كيف يجوز لها لا يجوز هذا حرام هذا كأنك تفترض الزنا تفترض الزنا هل يجب العدة على امرأة هي غير متزوجة خالص أنت تريد أن تتزوج امرأة أجنبية إلى الآن لم تتزوج هل يجب عليها العدة لمعرفة البراءة لماذا لا يجب يحتمل أنها قد زنت برجل أجنبي وفي بطنها جنين محتمل لكن هذا حرام فالمفروض أن الحرام لا يقع فهم؟ الاستدخال ممكن إيه؟ أو إيه؟ يتزوجها آخر بعد شركها إذا تزوجها آخر كيف يبيئها؟ صار إيه؟ صار زوجا لا يجوز لها الـ الـ الـ الـ الـ الـ يجوز البيع الله أعلم أنا لا أريد أن أدقق في المسألة يعني لأني لا أستحضر كثيرا من الجزئيات فيها الشافعية بوجوب الاستبراء فقط تعبدا يعني لم يعتبروا هذا المقصود لا نقول يجب الاستبراء لكونه مظنة ألوق أو لكونه مظنة دخول النطفة في الرحم بل تعبدي فيجب الاستبراء على الحنفية يقولون يجب الاستبراء لاحتمال احتمال كذا أي احتمال هذا الآن ننتقل إلى تقسيم المناسب تقسيما آخر باعتبار آخر التقسيم السابق باعتبار إيه؟ باعتبار حصول المقصود به يحصل أو لا يحصل يقين أو ظن أو راجع أو مرجوح هكذا الآن ننتقل إلى تقسيمه باعتبار نفسه والمناسب من حيث شرع الحكم يعني من حيث شرع الحكم له أقسام ضروري فحاجي فتحسيني عطف الحاجية وتحسينية بالفاء فهاجي فتحسيني لماذا عطفهما بالفاء ليفيد أن كل منهما دون ما قبله في الرتبة الضروري أولا ثم بعده الهاجي ثم بعده التحسيني والضروري ما هو الضروري وهو ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة وهو ما تصل الحاجة إليه. هنا مرتان، إلى مرتان، إليه وإلى. إلى الأولى متعلقة ب تصل، فهمت؟ كلاهما متعلقة بتصل. تصل الحاجة إليه، إلى تصل إلى هذه الضرورة. عفوا، إلى الأولى متعلقة بالحاجة، الحاجة إليه، تفهمون كلامي؟ لأنه قد يشكل عليكم. تصل الحاجة إليه، إلى أين تصل؟ إلى هذه الضرورة، فهمتم؟ لأن تكرر مقترنان فيأتي إشكال. وهو ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة. ما هو الضروري؟ وهو ينقسم إلى 5 أو 6 أقسام. أولا، كهف للدين المشروع له قتل الكفار وعقوبة الداعين إلى البدع، لأنه ضروري. حفظ الدين ضروري، لأن الحاجة إلى الدين تصل إلى حد الضرورة. الحاجة إلى الدين تصل إلى حد الضرورة. مضاف إلى الاسم الفاعل. ماذا؟ قتل الكفار. لا، مضاف إلى المفعول. المشروع له قتل الكفار، قتل المسلمين الكفارة. وعقوبة الداعين إلى البدع، وعقوبة الداعين إلى البدع، لأنهم إذا تركوا بدون عقوبتهم يضيء الدين، وإذا ترك الكفار بدون قتالهم يضيء الدين. فحفظ الدين يدعو إلى قتل الكفار وعقوبة البدع، الداعين إلى البدع. كحفظ الدين، والضروري كحفظ الدين، فالنفس هو ذكر هنا الكاف. كحفظ الكاف هنا يمكنك أن تجعلها استقصائية، يعني ليست تمثيلية، يعني الإنسان كالرجل والمرأة. هل هناك شيء آخر غير الرجل والمرأة؟ ممكن خنثى، كالرجل والمرأة والخنثى. الكاف هنا استقصائية، ليس لتمثيلية. ليس غير هذه. إيه؟ هل يوجد ضرورة غير هذه؟ لا يوجد، هذا هو. لا يوجد الضروري غير هذه المذكورات، فلا معنى للكافي إلا الاستقصائية. مثل أن تقول الرجل كالرجل والمرأة والخنثى، وإيه والشيء رابي موجود؟ لا يوجد. إما هكذا تجعله استقصائية، وإما أن تجعله تمثيلية. كيف تجعله تمثيلية؟ لأنه يوجد هناك ضروري غير ما ذكره المصنف، غير ما ذكره المصنف في هذه السلسلة، لكنه ذكره في مكان آخر كما سنرى، وعند ذلك يتبين لك كيف نجعله تمثيلية. الآن افهم، إما أن تجعله استقصائية وإما أن تجعله تمثيلية بالمعنى الذي ستفهمه قريبا. كحفظ الدين المشروع له قتل الكفار وعقوبة الداعين إلى البدع. فالنفس معطوف على الدين، كحفظ النفس، كحفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسب، فالمال والإرض، هكذا. يعني حفظ النفس، الحفظ يرجع، حفظ النفس، أي حفظها المشروع له القصاص. إذا لم يوجب أو إذا لم يجب القصاص ينتشر القتل، إذا انتشر القتل تضيء النفس. فالعقل أي حفظه المشروع له حد السكر، يجب حد السكر. إذا لم يجب حد السكر ينتشر شرب الخمر، إذا انتشر شرب الخمر صار الناس كلهم مجانين، لا يوجد عقل. فالنسب أي حفظه المشروع له حد الزنا، إذا لم يجب حد الزنا ينتشر الزنا، إذا انتشر الزنا لا يوجد والد ولا ولد، كل إنسان والد وكل إنسان ولد هكذا. فالمال أي حفظه المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق. إذا لم يجب حد السرقة الناس يسرقون، إذا بدأ الناس يسرقون لا يكون هناك أمانة للمال يسرق. والإرض، انظر هنا بالواوي ليس في الفاء، ليس بالفاء التي سبق، فالنفس فالعقل فالنسب فالمال. ثم قال والعرض أي حفظه المشروع له حد القذف. العرض هو مكان المدح والذم من الإنسان. ما هو العرض؟ محل المدح والذم من الإنسان وهو العرض. حفظ العرض، حفظ العرض عطفه بالواو، المصنف هنا عطفه بالواو، والشارح سوف يشير إليه لماذا عطفه بالواو، لكن الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري عطفه بالفاء كسابقته، قال إيه فالعرض، وقال إنه أولى. قال الشيخ زكريا إيه إن عطفه بالفاء أولى لأنه دون المال، لأنه دون المال. وهذا زاده المصنف، هذا يعني الإرض الضروريات مشهورة أنها خمسة، الضروريات مشهورة أنها الدين والنفس والعقل والنسب والمال، هي خمسة بالترتيب. من أين للمصنف السادس زاده؟ عرفت؟ وهذا يعني الإرض زاده المصنف على ماذا زاد؟ على الخمسة السابقة، ها؟ المسمات بالمقاصد أو بالكلية، المقاصد الشرعية أو بالكليات الشرعية. لماذا هي المقاصد أو الكليات؟ قيل إنها لم تبح في شريعة من الشرائع، هكذا قالوا، إنها لم تبح، يعني إن الكفر والقتل والزنا وشرب الخمر والسرقة لم تبح في شريعة من الشرائع، فلذلك صارت كليات. لكن اعترض عليه، هل عندك اعتراض عليه؟ لم تبح في شريعة من الشرائع؟ ماذا؟ هو ينظر في البناني. شرب الخمر كان جائزا في بداية الإسلام، ليس كذا؟ كيف تقول لم تبح إذن؟ فربما أريد به جملة، لم تبح في شريعة من الشرائع جملة، ربما أبيها واحد منها أو اثنان منها، أما أن الخمسة معا في شريعة واحدة أبيهت، ما أبيهت، هكذا قال شيخ الإسلام. المهم هذا زاده المصنف كالطوفي، طوفي هذا رجل شيعي، وعطفه بالواو، عطف الإرض بالواو كما قلت لكم، ليس بالفاء. لماذا عطفه بالواو؟ إشارة إلى أنه في رتبة المال، على الإرض والمال متساويان، فلماذا نعطف الإرض على المال بالفاء؟ لا حاجة إليه. يعترض عليه أيضا، ليه؟ لأن الإرض لا يكون دائما كالمال، وقد يكون فوق المال أحيانا، قد يكون فوق المال، ليه؟ لأن إنسان قد يتسامه إذا سرق منه، قد يتسامه سيما إذا سرق ربع دينار، ربع دينار لا يلتفت إليه، لكن لا يتسامه إذا صب، إذا قيل أنت زاني، أو إذا قيل له أنت أنت أنت أنت يعني مثلا خبيث، أو أنت يعني غير مرغوب فيك مثلا، لا يتسامح. فهمتم؟ فالإرض الناس العاقل، الناس الأقلاء يغيرون على الإرض أكثر من غيرتهم على المال، بل على على النفس، بل على النفس، أنت تقتلني ما في مشكلة اقتلني، لكن إذا قلت عني ابن الزنا لا، يتغير الموقف. لو قلت أنا وهابي يتغير الموقف. فهم؟ أنت أردت تقتل تقتل ما في مشكلة. الإرض عند العقلاء أولى من النفس والمال، فكيف تجعله كالمال؟ فهم؟ بل قد يكون فوق المال، طبعا قد يكون تحت المال في بعض الأحيان. أنت تصبوني بسبات خفيفة ما في مشكلة، ويلحق به. وعطف كل من الأربات قبله بالفاء لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة، يعني الدين فوق النفس، النفس فوق العقل، هكذا. ويلحق به أي بالضروري، فيكون في رتبته مكمله كهد قليل المسكر، وهو ضروري، فإن قليله يدعو إلى كثيره المفوت لحفظ الأقل، فبولغ في حفظه بالمنع من القليل والحد عليه كالكثير، والحد على القليل كالحد على الكثير، هذا هو. ثانيا والهاجي ينقسم إلى المناسب باعتبار نفسه، باعتبار نفس المقصود ينقسم إلى ثلاثة، ضروري والهاجي وتحسيني. ذكرنا الضروري. ثانيا الهاجي، هذا الهاجي يعبر عنه بالمصلحي، المصلحي، المصلحة. ما هو الهاجي؟ وهو ما يحتاج إليه كالضروري، الضروري يحتاج إليه والهاجي أيضا يحتاج إليه، لكن يفترقان. كيف يفترقان؟ ولا يصل إلى حد الضرورة. الهاجي محتاج إليه لكن لا يصل إلى حد الضرورة، الضروري محتاج إليه ويصل الاحتياج إلى حد الضرورة. ما مثال الهاجي؟ كالبيع، يعني كالمقصود من البيع، ليس البيع، المقصود من البيع. فالإجارة المشروعين للملك المحتاج إليه، شفت، نحن لسنا محتاجين إلى البيع، لسنا محتاجين إلى البيع، بل محتاجين إلى الملك، محتاجين إلى الملك، من أجله شرع البيع، من أجله شرع البيع. ولا يفوت بفواته، ولا يفوت، ولا يفوت بفواته لو لم يشرع، يشرع ماذا؟ البيع والإجارة. ماذا لا يفوت؟ شيء، شيء فاعل يفوت، شيء فاعل يفوت. ولا يفوت بفواته لو لم يشرع شيء من الضروريات السابقة. مثلا نفترض أن البيع ليس جائز، نفترض أن البيع ليس جائزا، هل يضيء دينك؟ هل يضيء نفسك؟ هل يضيء نسبك؟ هل يضيء مالك؟ لا يضيء شيء من الضروريات الخمس، فهمتم؟ فإذا هو ليس ضروريا بل حائلا نحتاج إليه. ولا يفوت بفواته لو لم يشرع بفواته، يعني بفوات الملك، بفوات الملك. ولا يفوت بفواته لو لم يشرع شيء من الضروريات السابقة. وعطف الإجارة بالفاء، قال كالبيع فالإجارة. لماذا عطف الإجارة بالفاء؟ لأن الحاجة إليها دون الحاجة إلى البيع، الحاجة إلى البيع أشد من الحاجة إلى الإجارة. لماذا؟ لأن هناك شيء لا يمكنك الإجارة فيها ولكن يجوز لك البيع فيها، مثل إيه؟ مثل الشمعة، تعرفون الشمعة؟ إنما ينقطع الكهرباء نحتاج إليه، يتم فيه البيع أو لا يتم؟ يتم فيه، يتم فيه الإيجار؟ لا يتم. إذن أفراد البيع أكثر من أفراد الإيجار، يعني كل ما يؤجر يباع، وليس كل ما يباع يؤجر، فأيهما أشد؟ البيع، والإجارة دونه. وعطف الإجارة بالفاء لأن الحاجة إليها دون الحاجة إلى البيع. وقد يكون الحاجي في الأصل ضروريا في بعض الصور، هذا جواب على سؤال، أنت قلت إيه؟ الضروري هو ما سبقه، خمسة أشياء أو ستة أشياء، وما سواه ليس ضروريا، البيع والإجارة ليس ضروريا بل هاجي، هكذا قلنا. يرد عليه اعتراض، ليه؟ أحيانا يكون الإجارة ضروريا، مثل إيه؟ عندنا طفل رضيع، أمه ماتت، أمه ماتت، وهذا الطفل يحتاج إلى اللبن، كيف يعني يعيش إذا لم يشرب اللبن وأمه ماتت؟ وهناك امرأة أخرى مستعدة لإيجار ثديها، يرضى بها الطفل، فالإيجار هنا ضروري لحفظ حياة هذا الولد، فصار الإيجار ضروريا، أنت جعلت الإيجار حاجيا، عرفت؟ على هذا السؤال يجيب. وقد يكون الهاجي في الأصل، في الأصل جار ومجرور متعلق بالهاجي، يعني ما هو هاجي في الأصل مثل الإيجار، الإيجار في الأصل ليس ضروريا، الإيجار في الأصل ليس بل هو هاجي، الهاجي في الأصل، عرفت؟ هذا الهاجي في الأصل قد يكون ضروريا، يعني ضروريا بالعرض، ممكن تكتب أنت ضروريا بالعرض ليس أصالة، لأنه أصالة هاجي، أصالة هاجي، هذا الهاجي قد يكون ضروريا في بعض الصور كالإجارة لتربية الطفل، كالإجارة لتربية الطفل، لماذا؟ فإن ملك المنفعة فيها، فيها يعني في الإجارة أو في الإيجار، وما هو المنفعة؟ وهي تربيته، يفوت بفواته لو لم تشرع الإجارة حفظ نفس الطفل، أما حفظ نفس الطفل ضروري، حفظ نفس الطفل ضروري، وما يؤدي إليه أيضا ضروري، فالإجار ضروري لكن ليس أصالة بل بالأرض. فلذلك قلت لكم سابقا، قلت لكم سابقا إيه؟ الكاف هنا يمكن أن يكون تمثيلا، تذكرون الآن؟ نعم. قلت لكم يمكنك أن تجعله تمثيلا بالمعنى الذي تفهمونه، فهمت الآن؟ نعم. إذن الضروريات هي هذه المذكورة في كلام المصنف، وكذلك ما يسير ضرورة بالعرض، فصار الكاف بمعنى تمثيل، فهمتم الآن؟ وقد يكون الهاجي في الأصل ضروريا، أي ضروريا بالعرض في بعض الصور كالإجارة لتربية الطفل، فإن ملك المنفعة فيها، يعني في الإجارة، ما هي المنفعة في الإجارة هنا؟ وهي تربيته، يعني تربية الطفل، يفوت بفواته، يفوت بفوات هذا الملك، يفوت بفواته لو لم تشرع الإجارة حفظ نفس الطفل. ومكمله، يعني مكمل الهاجي، كخيار البيع، كخيار البيع، يعني كالمقصود، كالمقصود من خيار البيع. ومكمله كخيار البيع المشروع للتروي، لماذا شرع الخيار في البيع للتروي؟ ما هو تروي؟ تتأمل، تتأمل جيدا، هل تريد أن تشتريه؟ هل فيه عيب أو هكذا؟ المشروع للتروي، كمل به البيع، البيع يكمل بالتروي، البيع يكمل به يعني بالتروي، كمل بالتروي البيع، لماذا كمل به التروي؟ كمل به البيع ليسلم عن الغبن، عن الخيانة، عن أن يكون مغبونا، ليسلم عن أن يكون مغبونا، فهو إذن مكمل للهاجي، فيكون هاجيا، إذا كان البيع هاجيا فما يكمله أيضا هاجي. والتحسيني، هذا هو الثالث من أقسام المناسب، وهو ما استحسن عادة، يستحسن لكن هل يحتاج إليه؟ لا يحتاج إليه، وهو ما استحسن عادة من غير احتياج إليه، وهو قسمان، التحسيني قسمان، غير معارض القواعد، يعني ما لا يعارض القواعد الشرعية أو الفقهية كإيه؟ كسلب العبد أهلية الشهادة. الشرع سلب العبد أهلية الشهادة. الشرع قرر أن العبد ليس أهلا للشهادة. هل نكمل يعني فإنه غير محتاج إليه، يعني إثبات أهلية شهادة للعبد هل نحن بحاجة إليه؟ لأن عندنا غير العبيد هم يشهدون بشهادتهم يتحقق الغرض، فهمتم؟ فإذا نحن لسنا محتاجين إلى إثبات أهلية شهادة للعبيد، إذ لو ثبتت له الأهلية ما ضره. فلذلك قلنا غير معارض للقواعد، ثبوت أهلية العبد لا يعارض قاعدة من القواعد الفقهية، لا يعارض. افترضت أن العبد أهل لشهادة، ماذا يترتب عليه؟ مخالفة فقهية لا يترتب. فلذلك جعله مثالا لما لا يعارض القواعد، فإنه غير محتاج إليه. هذا معنى أنه تحسيني، معنى أنه تحسيني غير محتاج إليه، معنى أنه غير معارض، أنه لو ثبت له الأهلية ما ضر، لكنه مستحسن في العادة. ليه؟ لكنه ضمير لكنه إلى ماذا؟ عدم ثبوت الأهلية، سلب الأهلية. لكنه يعني لكن سلب الأهلية يعني العبد مستحسن في العادة. لماذا مستحسن في العادة؟ لنقص الرقيق أن هذا المنصب الشريف الملزم، لأن الشهادة يترتب عليها الإلزام. العبد يأتي إلى المحكمة ويشهد أن فلانا زنى، يترتب عليه إلزام حكم وهو الرجم مثلا. من الذي ألزم العبد؟ العبد يلزم الهرة، هذا يعني لا يناسب. فلذلك يستحسن أن لا يثبت الأهلية، يستحسن أن لا يثبت الأهلية. أما إذا ثبت لا يضر، إذا ثبت لا يضر، لكن عدم ثبوته هو الأفضل، عدم ثبوته هو الأفضل. مستحسن لكنه مستحسن في العادة، يعني عدم الثبوت أو سلب الأهلية مستحسن في العادة. لماذا؟ لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم، بخلاف الرواية. الرواية ليست ملزمة، العبد يروي، العبد يروي. والمعارض ما تفعل قسمان، أولا غير معارض للقواعد، ثانيا معارض كالكتابة، فإنها غير محتاج إليها. تحسيني، هذا معنى تحسين، غير محتاج إليها. يعني هل أنت محتاج إلى الكتابة؟ ليس محتاجا، تبقى عبدا إلى أن تموت، لكن يستحسن، فهمت؟ ليس ضروريا ولا حاجيا. وهو معارض، كيف معارض؟ سنبين، نبين الآن، نكمل بيان أنه غير محتاج. فإنها غير محتاج إليها. لماذا غير محتاج إليها؟ إذ لو منئت ما ضر، لو منئت الكتابة هل يضر أحدا؟ لا يضر أحدا، أنت تبقى عبدا عندي إلى أن تموت، أطعمك وأسقيك وأمطئك وأزوجك، ما في مشكلة، لكن تبقى عبدا في بيتي، تسكن في بيتي، لا يضر. لكنها مستحسنة، لكنها يعني الكتابة مستحسنة في العادة للتوصل بها إلى فك الرقبة من الرق. ما هو الأفضل، أن تبقى عندي عبد ولا تكون هرا؟ طبعا تكون هرا أفضل، مستحسن، لكن معارض للقواعد. الكتابة معارضة للقواعد الفقهية، كيف؟ وهي خارقة لقاعدة. ما هي القاعدة؟ امتناء بيع الشخص بعض ماله ببعض آخر. شوف، أنا مالك لكليهما، مالك لكليهما، أبيع هذا بثمن هذا، كيف هذا؟ هذا لا يمشي، فهم؟ هنا يتحقق هذا. ليه؟ لأن البيع، لأن المكاتب، من المكاتب؟ السيد. ومن المكاتب؟ العبد. العبد ملك لسيد، العبد ملك لسيد، يأخذ منه جزءا من المال، يعني يأخذ من ماله ماله، يأخذ من ماله. هذا مخالف لقاعدة البيع، مخالف لقاعدة المعاملات. فلذلك قال وهي خارقة لقاعدة امتناء بيع الشخص بعض ماله ببعض آخر. ليه؟ كيف يكون بعض ماله ببعض آخر هذا؟ إذ ما يحصله المكاتب في قوة ملك السيد له بأن يعجز نفسه. ليه؟ من إمكان سيدي أن يعجزه عن الكسب. يقول له إيه؟ أنا ألغيت الكتابة. إذا ألغى الكتابة هل يستطيع العبد أن يكسب شيئا؟ لا يستطيع. فما يكسبه المكاتب في قوة ملك سيده فهو يبيع ملكه بملكه، يبيع ملكه هذا مخالف للقاعدة، ومع ذلك ثبت مخالفا للقاعدة وهو تحسيني. وآخر ذلك.